أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 49 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة. كنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن الركن الثاني من أركان الصلاة، وهو ما يتعلق بتكبيرة الإحرام. قلنا أن تكبيرة الإحرام يشترط فيها جملة من الشروط. أول هذه الشروط كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه يجب عليه أن يسمع نفسه التكبير، ويتعين عليه كذلك لفظ الله أكبر أو الله الأكبر. أما لو قال أكبر الله أو الله كبير أو الله أعظم أو الرحمن أكبر، كل هذا لا يكفي. ويشترط كذلك عدم الإخلال بحرف من حروف التكبير، فلا يجوز أن يخل بحرف من حروف الله أكبر، ولا يجوز كذلك أن يزيد حرفا يغير المعنى. مثال ذلك يمد همزة الله، أو يأتي بألف بعد الباء، أو يزيد واوا قبل لفظ الجلالة، أو تتخلى الواو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين. وكذلك فيما لو زاد مد الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء، ولو أنه وقف وقفة يسيرة بين كلمتيه ليسكت التنفس فهذا لا يضر. كذلك لو ضم الراء في كلمة أكبر فهذا أيضا لا يضر. وأما الحديث الوارد في ذلك فإنه لا أصل له، وهو التكبير جزم. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى فرعا أيضا من فروع هذه المسألة فيما لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل تكبيرة من هذه التكبيرات، فقلنا في هذه الحالة سيدخل بالوتر ويخرج من هذه الصلاة بالشفع، لأنه لما دخل بالأولى خرج بالثانية، ولأن نية الافتتاح متضمنة لقطع الأولى وهكذا. طيب إذا لم ينوي الافتتاح بكل تكبيرة كبرها فما بعد الأولى ذكر، فهذا لا يؤثر. ويجب كذلك إسماع النفس فيما إذا كان صحيح السمع ولا عارض، يعني لا مانع من نحو لغط الذي هو ارتفاع الأصوات، وهذا عام في كل الأركان القولية من الفاتحة والتشهد والسلام. ولما يأتي بذكر مستحب أو مندوب فإنه يشترط أيضا إسماع النفس من أجل حصول السنة. أيضا من هذه الأحكام المتعلقة بتكبيرة الإحرام أنه يسن جزم الراء، يعني جزم الراء في التكبير خروجا من خلاف من أوجب ذلك، ويسن كذلك للإمام أن يجهر بالتكبير كسائر تكبيرات الانتقالات، ويسن كذلك أن يرفع كفيه أو إحدى الكفين فيما لو تعثر عليه أو صعب عليه أن يرفع الأخرى على أن تكون مكشوفتين، ويكره عدم الرفع، ويكره كذلك ستر اليدين في الصلاة، ويسن أن يفرق الأصابع عند رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. طيب هل يسن ميل الأطراف، أطراف الأصابع في الرفع للتكبير إلى ناحية القبلة؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين الشيخين. عند الشيخ ابن حجر رحمه الله لا يسن أن تكون الأصابع مائلة إلى جهة القبلة، وقال باستحباب ذلك الإمام الرملي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويسن أن يرفع اليدين إلى حذو منكبيه، يعني إلى مقابل المنكب، بحيث يحاذي أطراف الأصابع أعلى الأذنين، وإبهام اليدين شحمتي الأذن. وهذه الكافية تسم مع جميع تكبير يقرن به ابتداء وينهي ذلك مع نهاية التكبير. وكذلك يسن رفع اليدين مع الركوع، وكذلك مع الرفع من الركوع، والرفع كذلك مع الرفع من التشهد الأول. ويسن أن يضع اليدين تحت صدره وفوق سرته، ويأخذ بيمينه كوع يساره. وإذا رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام فإنه يسن أن يرد اليدين من الرفع إلى تحت الصدر مباشرة، وهذا أولى من الإرسال ثم بعد ذلك الرد إلى الرفع. ليه؟ لأنها الإرسال فيه زيادة حركة، فكان الأولى بعدما يرفع إيده مع تكبيرة الإحرام إن هو يضع يده مباشرة تحت الصدر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وثالثها قيام قادر عليه بنفسه أو بغيره. وهذا الركن الثالث من أركان الصلاة، كيف إمالة الأصابع إلى جهة القبلة. طيب إحنا اتفقنا الآن إن هو يسن أن يتوجه بالكفين إلى جهة القبلة مع تكبيرة الإحرام، وعرفنا صورة ذلك إن هو تكون باطن الكف إلى جهة القبلة وظاهر الكف إلى جهة المنكب، صح؟ طيب الأصابع هتكون مفرودة ولا هتبقى مائلة إلى جهة القبلة؟ هتبقى مفرودة ولا تبقى مائلة قليلا؟ ده جرى فيه الخلاف. ابن حجر بيقول تكون مفرودة، لا تكون مثنية إلى جهة القبلة، لا تكون مائلة إلى جهة القبلة. الشيخ الرملي رحمه الله قال باستحباب ذلك، باستحباب أن تكون اليد مائلة قليلا إلى جهة القبلة، فهذا مما جرى فيه الخلاف بين الشيخين. الركن الثالث من أركان الصلاة قال الشيخ: قيام قادر عليه بنفسه أو بغيره. وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، هذا أمر، وظاهر الأمر أنه للوجوب، فدل ذلك على وجوب القيام في الصلاة، وأن من لم يقم في صلاته مع قدرته على القيام بطلت صلاته بذلك. ولهذا سنجد أن الشيخ رحمه الله تعالى قيد كلامه بقوله قيام قادر. والقيام مع القدرة له صورتان: إما أن يكون قادرا على القيام بنفسه، وإما أن يكون قادرا على القيام بغيره. يعني قادر على القيام بغيره؟ يعني مستندا على شيء، على عكازة مثلا، فهذا يصدق عليه أنه قادر على القيام. ودي برضو مسألة تخفى على بعض الناس، بعض الناس يستطيع أن هو يقوم في صلاته لكن باعتماده على شيء، باعتماده على عكاز. طب معهوش العكاز مش هيقدر يصلي وهو واقف، فنقول يلزمك أن تقوم مستندا على هذا العكاز طالما أنك تستطيع القيام بالغير. فإذا القيام، قيام القادر، له صورتان: إما بالنفس وإما بالغير، ولو مستندا على شيء بحيث لو زال هذا الشيء لسقط، أيضا هذا يجب عليه القيام، زي مثلا يستند على عكاز، مستند على جدار إلى آخره. بخلاف ما لو كان مستندا على شيء بحيث أنه لو رفع رجليه، لو أراد أن يرفع رجليه لرفعها، فهذا لا يجب عليه القيام، لأن هذا يسمى تعليقا ولا يسمى قياما. ولهذا الشيخ بيقول: وثالثها قيام قادر عليه بنفسه أو بغيره. قال: في فرض، يعني محل وجوب القيام في الصلاة إذا كان يصلي صلاة مفروضة، يصلي الظهر، يصلي العصر، يصلي المغرب، العشاء إلى آخره، أو صلاة منذورة، أو صلاة معادة، فيجب عليه في كل ذلك القيام في الصلاة. فخرج بذلك ما لو صلى نفلا، القيام في النفل فرض ولا أمر مستحب؟ القيام في النفل مستحب وليس بواجب. فلو أنه كان قادرا على القيام ومع ذلك صلى وهو قاعد فصلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النفل على راحلته عليه الصلاة والسلام مع قدرته على القيام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي للنفل إذا صلى وهو قاعد فله نصف أجر القائم، وإذا صلى وهو مضطجع فله نصف أجر القاعد، وهكذا. فدل ذلك على أن القيام فرض في الفرض فقط. وفي معنى الفرض كما نعلم جميعا الصلاة المنذورة أو الصلاة المعادة. طب إذا قلنا القيام فرض من فروض الصلاة، ومحل ذلك في الصلاة المفروضة من مكتوبة أو منذورة إلى آخره، طيب ما صورة القيام الواجب؟ ما كيفية القيام الواجب؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويحصل القيام، يعني القيام الواجب المجزئ، بنصب فقار ظهره، يعني عظام الظهر التي هي المفاصل، فهذا الذي يجب عليه في أثناء الصلاة. طبعا كلام الشيخ هنا محله فيما لو كان قادرا على ذلك، يعني مثلا شخص صحيح مش مريض يستطيع القيام على هذه الصورة، فهذا هو الواجب عليه، لابد أن يقوم وهو ناصب فقار الظهر، يعني عظام الظهر اللي هي مفاصل، ولو باستناد إلى شيء بحيث لو زال لسقط، هذا أيضا يجب عليه القيام، زي مثلا مستند على جدار، مستند على عكاز، طالما أنه قادر على القيام على هذا النحو فهذا هو الواجب، هذا هو الفرض في حق. قال الشيخ: ويكره الاستناد. ويكره الاستناد يعني من غير ضرورة. طيب لو أنه قام مستندا لضرورة لأنه لا يستطيع القيام إلا بذلك، هل يكره الاستناد في حقه؟ لا، لا يكره. فقوله هنا ويكره الاستناد يعني حيث لا ضرورة، حيث لا ضرورة. أما لو كان هناك ضرورة فإنه لا يكره. قال: لا بانحناء إن كان أقرب إلى أقل الركوع، يعني لا يحصل القيام لو كان الشخص منحنيا. منحنيا يعني إيه؟ يعني ثاني الظهر، بحيث يصل إلى أقرب أو أقل الركوع. ما هو أقل الركوع؟ أقل الركوع اللي هو ينحني بحيث يصل براحتيه إلى ركبتيه، ده أقل الركوع. لو أنه انحنى في أثناء القيام حتى وصل إلى هذا، إلى هذا الحد، فهذا لا يجزئ لأنه لا يسمى قائما إنما يسمى راكعا. طيب أقل من ذلك، ها أقل من ذلك مفيش إشكال طالما أنه لا يستطيع إلا هذا، إلا على هذا النحو. ولهذا قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى الآن عندنا صور في القيام. الصورة الأولى: يستطيع القيام هو ناصب فقار الظهر، فهذا هو الواجب عليه حتى ولو كان باستناد إلى شيء. طيب لو كان واقفا مستندا إلى شيء من غير حاجة، يعني ممكن يقف من غير ما يستند، هذا مكروه، لكن صلاته صحيحة لأنه يصدق عليه أنه قائم في الصلاة. طيب انحنى قليلا بحيث يصدق عليه أنه قائم، برضو صلاته صحيحة. طيب انحنى بحيث يصدق عليه أنه راكع مع قدرته على القيام، مع قدرته على القيام، هنا صلاته لا تصح لأنه لا يصدق عليه أنه قائم. طيب والله واحد عجوز عنده انحناء في الظهر بحيث لا يستطيع القيام إلا على هذا النحو، بعض كبار السن عنده هذا الأمر، بينحني انحناء شديد جدا وهذا هو قيامه، هل يجزئه هذا القيام ولا لا؟ نعم يجزئه، لأن هذا هو المستطاع في حقه. فحتى ولو كان منحنيا فصلاته صحيحة لأن هذا هو المستطاع في حقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. لكن قادر على القيام ومع ذلك هو منحني بحيث يصل إلى أقل الركوع، صلاته لا تصح لأنه لا يصدق عليه أنه قائم. قال الشيخ رحمه الله: ويكره الاستناد لا بانحناء إن كان أقرب إلى أقل الركوع. ثم قال بعد ذلك: إن لم يعجز عن تمام الانتصاب، يعني محل ذلك إذا لم يكن عاجزا عن تمام الانتصاب. قال: ولعاجز شق عليه قيام بأن لحقه به مشقة شديدة بحيث لا تحتمل عادة، وضبطها الإمام بأن تكون بحيث يذهب معها خشوعه. يعني كذلك من هذه الصور التي لا يجب فيها القيام فيما لو كان عاجزا، عاجزا عن إيه؟ فيما لو كان عاجزا على القيام وضابط العجز أن تلحقه مشقة شديدة. وهنا بقى حصل الخلاف أيضا بين الشيخين ابن حجر والرملي، إيه معنى المشقة الشديدة؟ الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول: المشقة الشديدة معناها هي التي لا تحتمل في العادة، التي لا تحتمل في العادة، هذه المشقة الشديدة التي يجوز معها ترك القيام. ودي برضو مسألة مهمة، لأن برضو بعض الناس بيتساهل فيها، بنشوف ناس كتيرة رايحة المسجد ماشي ومفيش أي مشكلة وعنده استعداد اللي هو يقف مع أي شخص يتكلم معاه ولو لربع ساعة أو نصف ساعة، مفيش أي مشكلة، لكن يأتي عند الصلاة وتراه يصلي جالسا، مثل هذا صلاته لا تصح لأنه لا يلحقه بالقيام مشقة شديدة. فبنقول المشقة الشديدة عند ابن حجر رحمه الله يعني هي التي لا تحتمل في العادة. طيب عند الشيخ الرملي، عند الشيخ الرملي رحمه الله يقول: المشقة الشديدة هي التي تذهب الخشوع، هذا عند الشيخ الرملي رحمه الله. والعلامة الشرقاوي، الشيخ عبدالله الشرقاوي رحمه الله بيقول: وبعضه ككله، يعني ذهاب بعض الخشوع كذهاب كل الخشوع، يعني لو أنه إذا قام تلحقه مشقة بحيث يذهب عنه بعض الخشوع كمال الخشوع فهذا يكفي في جواز ترك القيام. فهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف. طيب الشيخ هنا اعتمد كلام مين؟ كالعادة الشيخ رحمه الله تعالى اعتمد كلام شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولهذا قال: ولعاجز شق عليه قيام بأن لحقه به مشقة شديدة بحيث لا تحتمل عادة، وهذا الذي اعتمده ابن حجر. وقلنا الشيخ الرملي اعتمد المسألة الايه؟ مسألة الخشوع. وهذا الذي حكاه الشيخ أيضا ونسبه إلى الإمام. ما المقصود بالإمام أو من المقصود بالإمام هنا؟ قال: وضبطها الإمام بأن تكون بحيث يذهب معها خشوعه، وهذا الذي اعتمده الرملي. من المقصود بالإمام هنا؟ المقصود بالإمام هنا يعني الجويني. المقصود بالإمام هذا مصطلح خاص بالجويني رحمه الله تعالى، وهذا في الفروع. أما إذا قالوا الإمام في كتب الأصول عند المتأخرين فالمقصود به الفخر الرازي. واضح الآن؟ قال: وضبطها الإمام بأن تكون بحيث يذهب مع الخشوع، وقلنا هذا الذي اعتمده الرملي رحمه الله. قال الشيخ: ولعاجز شق عليه قيام بأن لحقه به مشقة شديدة بحيث لا تحتمل عادة، وضبطها الإمام بأن تكون بحيث يذهب مع خشوعه صلاة قاعدا، يعني يصلي في هذه الحالة حال القعود، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي قاعدا. وإذا صلى قاعدا لعجزه عن القيام هل يعيد؟ لو صلى قاعدا لعجزه عن القيام هل يعيد؟ محمد: لا. سام: لا يعيد. دكتور تامر: لا يعيد. طيب ممتاز، هذا هو الصواب. الصواب أنه لا إعادة عليه فيما لو ترك القيام لعجزه عنه. وعرفنا المقصود بالعجز هنا يعني بأن شق عليه القيام، على الخلاف بقى المقصود بالمشقة هنا. لو أنه ترك القيام وصلى قاعدا فلا إعادة عليه. قال الشيخ رحمه الله: كراكب سفينة خاف نحو دوران رأس فيما لو صلى قائما. وهذه صورة من صورة العجز عن القيام، لو أنه صلى قائما لا أصابه دوران رأس، فهل يجوز له أن يصلي قاعدا؟ نعم، يجوز له حينئذ أن يصلي قاعدا ولا إعادة عليه. قال: وسلس لا يستمسك حدثه إلا بالقعود. الثلث أو السلس يعني الذي يعني ينزل منه البول أو يخرج منه الريح، فهذا الشخص لو كان سيصلي قائما لما استطاع الاستمساك، يعني سيخرج منه ريح أو سيخرج منه بول، بخلاف ما لو صلى قاعدا فإنه يستطيع أن يتحكم في نفسه. يصلي قاعدا؟ نعم، في هذه الحالة يصلي قاعدا. قال: وينحني القاعد للركوع بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. طيب لو أنه ترك القيام وصلى قاعدا، ما كيفية الركوع فيما لو صلى قاعدا؟ كيفية ذلك أن ينحني انحناء شديدا بحيث تصل جبهته إلى قدام ركبتيه. ودي برضو مسألة تخفى على الناس، إن البعض بيكتفي بالانحناء اليسير، هذا لا يكفي. هذا لا يكفي. العاجز عن القيام إذا صلى قاعدا وأراد أن يركع يجب عليه أن تحاذي جبهته، أن تحاذي جبهته قدام ركبتيه، وهذا هو أقل الركوع المجزئ. وأما أكمل الركوع المجزئ في حق القاعد هو أن يزيد في الانحناء بحيث تحاذي جبهته موضع السجود، بحيث تحاذي جبهته موضع السجود. قال الشيخ رحمه الله: فرع. قال شيخنا: يجوز لمريض أمكنه القيام بلا مشقة لو انفرد، لا إن صلى في جماعة إلا مع جلوس في بعضها الصلاة معهم مع الجلوس في بعضها، وإن كان الأفضل الانفراد. وكذا إذا قرأ الفاتحة فقط لم يقعد، أو والسورة قعد فيها جاز له قراءتهما مع القعود، وإن كان الأفضل تركها. انتهى. فرعان ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى. فرع الأول: لو صلى منفردا صلى قائما، ولو صلى في جماعة سيصلي وهو قاعد، هل يجوز له أن يصلي في جماعة ويقعد، ولا نقول يجب عليك أن تصلي منفردا؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى عن هذا الفرع نقلا عن شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله، فيقول: لا، يجوز له ترك القيام والصلاة في جماعة من أجل تحصيل فضيلة الجماعة، حتى ولو أدى ذلك إلى أن يصلي قاعدة. نعيد تاني هذه المسألة، بنقول شخص الآن قدامه حاجتين. حاجة الأولى، إما أن يصلي قائما وهو منفرد، أو يصلي في جماعة وهو قاعد. فقال يجوز له أن يصلي في جماعة وهو قاعد تحصيلا لأجر الجماعة، تحصيلا لأجر الجماعة، ولا نلزمه بالصلاة منفردا، لأن هذا سيفوت عليه أجر الإيه؟ نعم، أجر الجماعة. الفرع الثاني، لو أنه قرأ الفاتحة فقط سيصلي قائما، لو أنه قرأ الفاتحة والسورة سيقعد في السورة ويقعد كذلك في أثناء القراءة. هل يجوز أن يقرأ مع القعود؟ أيضا يجوز له أن يقرأ مع القعود تحصيلا لثواب هذه السنة. طيب إيه هو الأفضل؟ الأفضل هو ترك الجماعة والصلاة منفردة، والأفضل ترك قراءة السورة وقراءة الفاتحة فقط حتى يأتي بها وهو قائم. قال والأفضل للقاعد الافتراش ثم التربع ثم التورك. لو صلى قاعدا لعجزه عن القيام فيجوز له أن يقعد على أي صورة شاء، ممكن يقعد وهو مفترش، ممكن يقعد وهو متربع، ممكن يقعد وهو متورك، أي صورة قعد أجزأه. لكن الأفضل، هذا الذي جرى فيه الخلاف، الأفضل عند الشافعية هو القعود مفترشا. ونعلم جميعا هيئة الافتراش، وهيئة الافتراش هو أن يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للأرض، وينصب قدمه اليمنى ويضع بالأرض أطراف أصابعها لجهة القبل. ده بالنسبة لهيئة الافتراش المعروفة، فالأفضل أن يجلس على هذه الهيئة. طيب لماذا الأفضل أن يكون مفترشا؟ لأنه قعود عبادة، ولأن هذا القعود لا يأتي بعده سلام، زي مثلا التشهد الأول، التشهد الأول ليس بعده سلام، فكان الأفضل أن يكون مفترشا. كذلك هنا، هل هذا القعود يعقبه سلام؟ لا، ده هو هيصلي الصلاة كلها وهو جالس، فإذا الأفضل أن يكون مفترشا. قال ثم التربع. طيب إذا لم يفترش فالأفضل أن يتربع، فالأفضل له أن يتربع، وهو أن يجلس على وركيه ويضع رجله اليمنى تحت فخذه الأيسر ورجله اليسرى تحت الفخذ الأيمن. فإن لم يتربع قال ثم التورك. والتورك زي الافتراش تماما، إلا أن المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه على أن يلصق الورك بالأرض. فهذه كلها هيئات مستحبة، لكن لو جلس على أي هيئة كان صحت صلاته. قال الشيخ فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضجعا على جنبه مستقبلا للقبلة بوجهه ومقدم بدنه، وذلك للحديث قال فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعلى جنب، يبقى معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك إن هو أي جنب صلى عليه أجزأته صلاته، لكن الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، بدليل أنه سيذكر بعد ذلك أنه يكره أن يكون مضجعا على جنبه الأيسر، إلا لو كان عاجزا عن الاضجاع على جنبه الأيمن فلا كراهة حينئذ فيما لو اضجع على جنبه الأيسر. فقال الشيخ رحمه الله فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضجعا على جنبه، يعني الأيمن، والأيمن هذا على وجه الاستحباب. قال مستقبلا بوجهه ومقدم بدنه القبلة، لأنه لابد أن يكون مستقبلا للقبلة في صلاته، واستقبال القبلة لا يكون إلا على هذا النحو فيما لو صلى مضجعا. طيب إحنا قلنا قبل كده أنه لابد أن يكون مستقبلا للقبلة بصدره، وأن العبرة في الاستقبال هو بالصدر لا بالوجه، أليس كذلك؟ طيب بلى، فبلماذا خالفنا وقلنا هنا لابد أن يكون مستقبلا للقبلة بوجهه ومقدم البدن؟ لما قلنا أنه لابد أن يكون مستقبلا للقبلة بصدره محله فيما لو صلى قائما أو صلى قاعدا، هنا لابد أن يكون مستقبلا للقبلة بصدره. أما لو صلى على جنبه لابد أن يستقبل بوجهه ومقدم البدن، لأن الاستقبال لا يكون إلا كذلك، لأن الاستقبال لا يكون إلا كذلك. قال ويكره على الجنب الأيسر بلا عذر، يكره أن يكون مضجعا على جنبه الأيسر حال الصلاة إذا كان بلا عذر. طيب إذا كان بعذر لأنه لا يستطيع الاضجاع على الأيمن فلا كراهة. قال الشيخ رحمه الله فمستلقيا على ظهره وأخمصاه إلى القبلة. ما معنى فمستلقيا على ظهره؟ يعني كالنائم على ظهره. ممتاز، هذه هيئة المستلقي، هذه هيئة المستلقي كما تقول الأستاذة أم خضر جزاها الله خير. برضو ممتاز يا شيخ إبراهيم، برضو هذه هيئة المستقبل أو المستلقي، لكن عايزين نقول قال فمستلقيا، ماذا أراد بذلك؟ كما يقول أخونا الفاضل أخونا محمد قال إن عجز عن الاضطجاع. يبقى هذه الصورة الرابعة، فيما لو عجز عن الاضطجاع فإنه سيصلي مستلقيا. يبقى عندي كم صورة الآن؟ أربعة. يصلي قائما، فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنب، فإن عجز فيصلي مستلقيا على ظهره، وذلك لما جاء في سنن النسائي قال فصلي قائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع قال فمستلقيا، قال فمستلقيا. قال ويجب أن يضع تحت رأسه نحو مخدة ليستقبل بوجهه القبلة، يعني فيما لو صلى مستلقيا، فيما لو صلى مستلقيا يجب أن يضع تحت رأسه نحو مخدة أو أي شيء يرفع به الرأس بحيث يكون مستقبلا للقبلة بوجهه، لأن الاستقبال حينئذ سيكون بالإيه؟ بالوجه كما اتفقنا، الاستقبال بالصدر حال القيام والقعود، لكن حال الاضطجاع وحال الاستلقاء الأمر بيختلف، بيكون الاستقبال بالوجه. في حال الاضطجاع بيكون الاستقبال بالوجه ومقدم البدن، في حال الاستلقاء في حال الاستلقاء يكون الاستقبال بالوجه. قال وأن يومي إلى صوب القبلة راكعا وساجدا، ومعنى الإيماء يعني الخفض، فيومئ بالركوع ويومئ كذلك بالسجود، يعني يرفع يعني يخفض رأسه في أثناء الركوع ويخفض رأسه كذلك في أثناء السجود، لكن ينبغي أن يكون السجود أخفض من الركوع ليحصل التميز بينهما. قال فإن عجز عنهما، قال وبالسجود أخفض من الإيماء إلى الركوع، قال إن عجز عنهما، قال فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأجفانه، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه. لو عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأجفانه، يعني إذا لم يستطع أن يخفض رأسه من أجل الركوع ومن أجل السجود، طيب هنا العبرة بالإيه؟ بتحريك الأكفان، بتحريك الأكفان. فإن لم يستطع أجرى أفعال الصلاة على قلبه، ولا تسقط لا تسقط الصلاة عن الإنسان مطلقا طالما أنه يعقل. قال الشيخ رحمه الله فإن عجز أجرى أفعال الصلاة، يعني وأقوال الصلاة من نحو قراءة الفاتحة إلى آخره، فلا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا. قال الشيخ رحمه الله وإنما أخروا القيام عن سابقيه مع تقدمه عليهما، لأنهما ركنان حتى في النفل، وهو ركن في الفريضة فقط. وهذا جواب عن سؤال المقدر، لماذا أخر المصنف الكلام عن القيام رغم أن القيام متقدم عن النية ومتقدم كذلك عن تكبيرة الإحرام، لأنه يقوم أولا مستقبلا إلى جهة القبلة وبعدين يكبر للإحرام منتويا، ومع ذلك أخر الكلام عن القيام. فأجاب الشيخ رحمه الله عن ذلك بأن تكبيرة الإحرام والنية ركن في أي صلاة حتى ولو كانت نفلا، بخلاف القيام هو ركن في الفرض فقط. طيب هل هذا الترتيب في الفرض والسنة على حد سواء؟ لا طبعا، هذا الترتيب في الفرض كما ذكر في أول الكلام. قال وثالثها قيام قادر عليه بنفسه أو بغيره في فرض ولو منظورا أو معادا. كلام بعد النفل حياتي إن شاء الله الآن. قال كمتنفل فيجوز له أن يصلي النفل قاعدا ومضطجعا مع القدرة على القيام أو القعود. هذه إجابة السؤال، يجوز للمتنفل أن يصلي قاعدا ومضطجعا حتى ولو كان قادرا على القيام والقعود، وذلك لما جاء عن عمران بن حصين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. وهذا الحديث أخرجه البخاري، وحمله العلماء على صلاة النفل جمعا بين الآثار والأحاديث. قال ويلزم المضجع القعود للركوع والسجود، أما مستلقيا فلا يصح مع إمكان الاضطجاع. لاحظ هنا الكلام عن إيش؟ الكلام هنا عن الصلاة، عن صلاة النفل. لو صلى نفلا وهو مضجع يلزمه القعود إذا أراد أن يركع ويلزمه القعود إذا أراد أن يسجد. وهنلاحظ أن الشرع خفف في حكم صلاة النفل تيسيرا على الإنسان على المصلي علشان ما يتركش التنفل حتى لو كان مريض حتى لو كان تعبان ونحو ذلك. فالشرع بيقول لك صلي وأنت جالس صلي وأنت مضجع، المهم لا تترك التنفل ولك الأجر. والمريض لو أنه صلى نفلا وهو قاعد لأنه لا يستطيع القيام فله أجر القائم تماما. شخص المريض لو صلى وهو قاعد فله أجر القائم تماما، ولو صلى مضجعا لعجزه عن القيام والقعود فله أجر القائم أيضا لأنه ما منعه عن القيام إلا العذر. لكن واحد كسلان مش مهم، أفضل من أن تترك صلي وأنت جالس تأخذ نصف الأجر، أفضل ما تاخدش حاجة خالص. فتساهل الشرع في حكم النفل من أجل ذلك، من أجل أن يحافظ الناس على التنفل. طيب لو أنه صلى مضجعا يلزمه القعود من أجل الركوع والسجود، فلا يجوز له أن يركع أو يسجد وهو مضجع، قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما مستلقيا فلا يصح مع إمكان الاضطجاع. يعني هل يمكن أن يتنفل وهو مستلقي على ظهره؟ لا، لا يجوز له. الكلام عن الاستلقاء إنما كان في الفرض فقط، أما بالنسبة للنفل فلا يجوز له أن يصلي مستلقيا إذا كان قادرا على الاضطجاع. لماذا؟ لعدم الورود، لأنه لم يرد في الشرع جواز التنفل حال الاستلقاء. قال: وفي المجموع إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات. إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات، يعني يصلي ركعتين طوال ولا يصلي أكثر من ركعتين؟ لا، يصلي ركعتين فقط ويطيل فيهما أفضل من تكثير الركعات، لأن القيام أفضل مواضع الصلاة. جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. ومعنى القنوت هنا يعني القيام، ومنه قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال: وفي الروضة تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فقال: فاجتهدوا فيه من الدعاء فإنه قامن أن يستجاب لكم. فإذا إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات، تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع. ثم قال بعد ذلك: رابعها قراءة فاتحة أو قراءة فاتحة في كل ركعة. نتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة وهذا الركن الركين من أركان الصلاة في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.